بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أحوال ما إذا افترقا الزوجان في عقد فاسد قبل الدخول أو الخلوة، وفيما إذا أعسر الزوج بمهر زوجته، وهل للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها حتى يسلمها المهر أم لا؟ سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. نعم. وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. إذا افترق الزوجان في نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة، من المعلوم فيما تقدم أنهما إذا افترقا في عقد صحيح قبل الدخول والخلوة فللزوجة نصف المسمى وللزوج نصفه، وإذا افترقا في حال الموت مات أحدهما فللزوجة المسمى كاملا وعليها العدة. لكن إذا حصل الفراق في حال الحياة أو حال الموت بعد عقد فاسد، فهل للزوجة شيء من المهر أم لا؟ والعقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروطه، أو هو ما اختلف فيه العلماء، قال بعضهم بصحته وقال بعضهم بعدم صحته، هذا في اصطلاح الفقهاء يسمى بالعقد الفاسد، كأن يعقد عليها بلا ولي. العقد بلا ولي عندنا هو عقد فاسد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اختلف أو اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له، وإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أنكحت المرأة نفسها أو أنكحها غير وليها مع وجود وليها فنكاحها فاسد، والفاسد مختلف فيه، لأن بعض العلماء رحمهم الله أجاز العقد بلا ولي. فإذا افترقا في هذا العقد وقد سمي الصداق، فهل لها شيء منه؟ الجواب: ليس لها من الصداق شيء، لأنه لم يصبها ولم يحصل عقد صحيح تستحق به شيئا من المهر، وسواء كان الفراق في حال الحياة أو حال الموت، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. هذا إذا لم يصبها، فإن أصابها وحصل الدخول فيأتي بيان ذلك. نعم. وإن افترقا بعد أحدهما، أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداقة مما تقدم، يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح. وفي بعض ألفاظ حديث عائشة: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. أما إذا كان الافتراق بين الزوجين في العقد الفاسد بعد الدخول أو الخلوة، حصل العقد وحصل الدخول أو الخلوة، ثم أتى إلينا وقال إننا عقدنا عقدا فاسدا، فأمرناهما، أمرنا الرجل بالطلاق فطلق، فهل للمرأة شيء من صداقها؟ نعم، لها الصداق كاملا. وماذا يكون لها؟ لها المسمى أم لها مهر المثل؟ قولان. يرى بعض العلماء أن لها المسمى لأنهما اتفقا عليه، ويرى بعض العلماء أنها لا تستحق المسمى وإنما تستحق مهر المثل لأنه أصابها، فتستحق مهر مثلها. والفرق بين المسمى وبين مهر المثل أن المسمى قد يكون كثيرا. الرجل أعطى زوجته في عقد فاسد مهرا كثيرا يظن استدامة النكاح، فلما بين له أن هذا النكاح، هذا العقد فاسد وأن عليه أن يطلق، تأسف على ما دفع وطالب بما زاد عن مهر المثل. للعلماء في هذه المسألة قولان: أحد القولين يقول لها ما أعطاها، واستدلوا بما روي في بعض ألفاظ حديث عائشة: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، يعني قل أو كثر. والقول الآخر أن لها مهر المثل ويرجع عليها بالزائد إن كان هناك شيء زائد، لأن الوارد في لفظ الحديث المشهور: ولها مهر المثل بما استحل من فرجها. نعم. ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة، أو وطئت بشبهة أو زنا كرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه، وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على تحريمه. تقدم لنا النكاح الفاسد ما هو؟ هو ما اختل شرط من شروطه أو ما اختلف فيه. والنكاح الباطل ما هو؟ هو ما أجمع على تحريمه، ما أجمع ممن يعتد بقولهم من العلماء على تحريمه. ما هو الذي أجمع على تحريمه؟ نكاح المتعة ونكاح الخامسة فما فوق، ونكاح معتدة، هذا مجمع على تحريمه. فأي رجل عقد على امرأة وفي ذمته أربع نسوة فنكاحه على الخامسة، عقده على الخامسة باطل مجمع على تحريمه. وأيما رجل عقد على امرأة وهي معتدة فنكاح عقده باطل لأنه مجمع على تحريم ذلك. فإذا أصاب الرجل المرأة في نكاح باطل مجمع على تحريمه فيجب التفريق بينهما. وهل لها المهر؟ نعم لها المهر لأنه أصابها، فإن لم يصبها فلا شيء لها، فإن أصابها فلها المهر. ومثل ذلك من وطئت بشبهة، رجل دخل بيته فوجد امرأة يظنها زوجته فوطأها يظنها زوجته، وتبين له الأمر فيما بعد أنها ليست بزوجته، فما الذي يلزم حينئذ؟ عليها العدة هي من هذا الوطء، ولا يقام عليه الحد بهذا الوطء لأنه وطء شبهة، وعليه مهر مثلها بسبب هذا الوطء. أو زنا كرها، إذا زنى رجل بامرأة أرغمها على ذلك فعليه لها المهر. وأما إذا كان الزنا باختيار المرأة ورضاها فليس لها مهر، لأنها هي الذي أذنت في ذلك وأبطلت حقها، وعليها الحد وعليه هو كذلك. وأما إذا كان كرها فليس عليها حد ولها المهر لاستحلاله لوطئه إياها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني إذا استحل الرجل فرج امرأة وجب عليه لها المهر بسبب وطئه إياها. هذا إذا كان الزنا كرها. وأما إذا كان الزنا باختيار فليس لها مهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مهر البغي التي هي الزانية، فهو محرم عليها ولا يلزمه لها دفع شيء إلا إن كانت أمة فيلزمه دفعه دفع المهر لزوج لسيدها كما سيأتي قريبا. فالواطئ بشبهة أو بنكاح باطل أو بزنا كرها استحل فرج المرأة فوجب عليه لها المهر لأنه تعدى عليها بهذا الفعل، فعليه لها المهر كاملا. نعم. ولا يجب معه أي مع المهر أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. إذا زنى الرجل بالمرأة البكر فهل عليه مهر وأرش بكارة لأنه أتلف شيئا؟ والجواب عليه المهر، لأن المهر الذي سيفرض عليه هو مهر بكر وليس مهر ثيب، فيدخل أرش البكارة ضمن المهر. نعم. ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. ولا فرق فيما ذكر، يعني إذا كان الوطء بشبهة أو كان الوطء زنا كرها، سواء كانت الموطوءة ذات محرم أو ليست بقريبة للرجل، فعليه لها المهر. إذا وطئ ذات محرم منه لا تحل له لقرابة كأخت وبنت وعمة وخالة ونحوهما ونحوها بشبهة أو زنا، فللمرأة على الرجل المهر، لا يقال إن مثل هذا الرجل لا يدفع المهر لمثل هذه المرأة لأنها قريبته، فالمهر وجب عليه بسبب تعديه بهذا الفعل، سواء كان زنا والعياذ بالله وهو من أكبر الكبائر، أو كان وطئا بشبهة، وطئ ذات محرم منه يظنها زوجته، فيجب عليه لها مهر المثل. نعم. والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة. والزانية التي مكنت الرجل من أن يزني بها مطاوعة لا مهر لها في هذه الحال، لأنها أهدرت حقها وكرامتها بهذا الفعل القبيح، فلا تستحق مهرا. هذا متى؟ إذا كانت حرة. وأما إذا كانت أمة ومكنت الرجل من أن يزني بها، فعلى الزاني مهر مثل هذه الأمة لمن؟ لسيدها، لأن منافع الأمة مملوكة لمن؟ لسيدها. نعم. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج فسخه حاكم. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ. رجل عقد على امرأة بعقد فاسد، فجاء وليها يستفتي، فأخبر بأن هذا العقد فاسد، فهل لوليها أن يزوجها غير الأول قبل طلاق الأول؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يقال لزوجها الأول طلق ما دام العقد فاسد، فلا يصح الاستمرار عليه. فإن أبى طلق عنه الحاكم، القاضي الشرعي يطلق عنه، لأنه لا يقر الرجل مع المرأة على نكاح فاسد، بل يفرق بينهما، ثم إن رغب فيها فيجريان عقدا صحيحا جديدا. وذلك أنه لا يصح أن يتبع المرأة رجلان، الرجل الأول يقول زوجتي، والرجل الثاني الذي عقد له قبل طلاق أو فسخ يقول زوجتي، وهذا لا يصح في الشريعة الإسلامية، بل لا يصح العقد الثاني حتى يطلق الأول أو يفسخ الحاكم. فسخ الحاكم يقوم مقام طلاق الزوج، لأن هذا العقد مختلف في صحته، فلا يرفع هذا الخلاف إلا حكم الحاكم. نعم. وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، مفوضة كانت أو غيرها، لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإن تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة زمنه. وللمرأة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها الحال. تم العقد بين الزوجين، فجاء الزوج يريد زوجته ولم يسلم لها مهرا بعد، سواء كان المهر مسمى أو لم يسمى، فامتنعت الزوجة، فأرادها الزوج فامتنعت، فهل من حقها أن تمتنع حتى تقبض الصداق، أم ليس من حقها الامتناع ما دام حصل العقد؟ بل من حقها الامتناع حتى تقبض الصداق، تقول سلمني مهري، إذا كان العقد على مهر حال سلمني مهري وأمكنك من نفسي، وأما أن أمكنك من نفسي قبل أن أقبض العوض فقد تفعل ما تشاء ولا تسلم من العوض، امتنع لأنها رضيت بصداق مؤجل. وعلل المؤلف أن لها الامتناع، قال لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، إذا كانت المرأة بكرا ودخل عليها الزوج واستمتع بها ثم لم يدفع لها المهر، هل يمكنها أن تستعيض ما فات منها؟ هل يعود؟ لا. وكذا لو لم تكن بكرا، فمن حقها أن تمتنع حتى تقبض صداقها. إذا امتنع الزوج عن تسليم الصداق وامتنعت الزوجة عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال، وبقوا على هذا زمن، فهل للمرأة نفقة على زوجها في هذه الحال؟ الجواب نعم، لا النفقة، لأنه لم يحصل امتناع من قبلها إلا بحق. تقول المرأة سلمني صداقي وأسلمك نفسي، فيقول لا، ويريد أن يستمتع بها بدون أن يسلمها الصداق فأبت، فهل لها أن تطالب بالنفقة خلال هذه المدة الممتنعة فيها؟ الجواب نعم، لها ذلك، بخلاف ما إذا كان صداقها غير حال فليس لها أن تمتنع، وإن امتنعت فليس لها نفقة. نعم. فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره. في حالات لها أن تمتنع، وذلك إذا كان الصداق حالا ولم يسلمها إياه الزوج. أما إذا كان الصداق مؤجلا فهل من حقها أن تمتنع عن زوجها حتى يسلمها الحال، حتى يسلمها المؤجل؟ الجواب ليس لها أن تمتنع، لأنها رضيت بمهر مؤجل ووجب عليها أن تسلم نفسها لزوجها بطلبه. أو كان مؤجلا وحل، فهل لها أن تمتنع؟ ليس لها ذلك. ولما؟ لأنها رضيت عند العقد بمهر مؤجل، فليس من حقها أن تمتنع عن زوجها ما دام أنها رضيت بمهر مؤجل. ومثل ذلك لو كان المهر بعضه حال واستلمت وبعضه مؤجل لم تستلمه، فليس لها أن تمتنع حتى تستلم المؤجل، ليس لها ذلك، بل يجب عليها أن تسلم نفسها. نعم. أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال، فليس لها بعد ذلك منعها أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. إذا عقد الرجل على المرأة بمهر حال ثم حصل الدخول، سلمت المرأة نفسها لزوجها قبل أن تستلم المهر، ثم طالبت بالمهر فوعدها زوجها، فهل لها أن تمتنع منه بعد أن سلمت نفسها حتى يسلم الصداق أم ليس لها ذلك؟ الجواب ليس لها ذلك، لأنها سلمت نفسها في حال الرضا قبل استلام الصداق، فليس من حقها أن تمتنع عنه بعد ذلك. نعم. ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة. إذا اختلف قال الزوج لا أسلم الصداق حتى تسلميني نفسك، وقالت المرأة لا أسلمك نفسي حتى تسلمني الصداق، وكل واحد يخشى من مكر الآخر وخديعته، فما الذي يجب أن يتم أولا، تسليم المرأة نفسها أم تسليم الصداق أولا؟ يجب تسليم الصداق أولا ثم تلزم المرأة بتسليم نفسها لزوجها. نعم. ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه. إذا سلم الزوج المهر لزوجته ثم امتنعت من تسليم نفسها، كل ما راجعها وعدته وأطالت عليه، فما الذي يلزمها؟ إما أن تسلم نفسها أو تسلمه الصداق، تعيد له الصداق الذي أعطاها، ولا يحل لها أن تماطله. نعم. فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة، ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته. فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ. المهر حال، وسلمت المرأة نفسها لزوجها وطالبت بالمهر، فما استطاع أن يسدد، ما استطاع أن يدفع، فهل لها طلب الفسخ لإعساره بالمهر أم ليس من حقها ذلك ما دامت سلمت نفسها له؟ الجواب: من حقها أن تطالب بالفسخ إذا لم يسلم المهر، إلا في حالة إذا علمت عند العقد بعسره، قيل لها يريدك بمهر كذا لكن الرجل فقير، فقالت رضيت به على فقره، فهل لها أن تفسخ من أجل المهر؟ ليس لها ذلك، لأنها علمت بفقره قبل العقد وأقدمت على ذلك. أما إذا لم تعلم بفقره فمن حقها أن تطالب بالفسخ إذا لم يدفع المهر الحال وأعسر به. ومن الذي يفسخها في هذه الحال؟ هو الحاكم. نعم. ويخير سيد الأمة لأن الحق له، بخلاف ولي صغيرة ومجنونة. وكذا سيد الأمة إذا زوجها وأعسر الزوج بالمهر، فهل لسيد الأمة أن يطالب بالفسخ؟ لأنه حرم من حقه الذي هو المهر، له ذلك. ولي الصغيرة والمجنونة وغير المكلفة، هل من حقه أن يطالب بالفسخ إذا أعسر الزوج بالمهر؟ ليس من حقه ذلك، لأن المهر ليس له، بل هو من حقها، ولا يحق له أن يطالب بالفسخ، لأنها قد ترضى به مع إعساره بالمهر. فليس من حق ولي الصغيرة والمجنونة وغير المكلفة، وإنما من حق السيد أن يطالب بفسخ نكاح أمته من رجل أعسر بالمهر. نعم. ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه. ولا يفسخه أي هذا النكاح في حال الإعسار بالنفقة إلا الحاكم، لأن هذا الأمر مختلف فيه، وما كان مختلفا فيه من العقود فلا يفسخه إلا حاكم، إلا إن فسخاه بتراض منهما بدون الرجوع للحاكم فلا بأس بذلك. نعم. ومن اعترف لامرأة يقول كالفسخ لعنة ونحوها. الفسخ لعنة إذا طالبت الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها لأنه تبين أنه عنين، والعنين هو الذي مضى عليه سنة 4 فصول ولم يطأ زوجته، ما استطاع أن يطأ، فمن حقها أن تطالب بالفسخ. لكن هل تفسخه هي؟ تقول مثلا المرأة لأن زوجي عنين فأنا فسخت نكاحي منه؟ لا. من الذي يفسخه؟ والدها؟ لا، ولا والدها. من الذي يفسخه؟ الحاكم، يأمره بالطلاق، فإن لم يطلق العنين فسخه الحاكم، فسخ الطلاق. نعم. ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها، لأنه الظاهر قاله في الترغيب. ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها. امرأة معها طفل صغير لا يعرف له أب، فقال رجل: الولد الذي مع فلانة هو ابني، واعترف بذلك أمام شهود، فما الذي يلزم؟ إن طالبته بالمهر فلها ذلك، لها أن تطالبه بالمهر، لأنه اعترف بأن هذا الولد له، سواء كان اعترافه بأنه ولده من نكاح صحيح أو من نكاح فاسد أو من زنا أو من وطء بشبهة. فإذا اعترف رجل بأن الولد الذي مع فلانة ولده، فمن حقها أن تطالبه بالمهر أيا كان الاعتراف، لأنه اعترف بما يوجب المهر. وما هو الذي يوجب المهر؟ هو الوطء. اعترف بما يوجب المهر وهو الوطء، سواء كان بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد أو بنكاح باطل، فعليه لها مهر مثلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.